morning. Thank you.

عليك يا أستاذ. ما شاء الله ما شاء الله. قطع الشيخ محمد لو سمحت. الشيخ محمد قطع الأحداث وقول إذا الشمس كورت وسك وإذا النجوم انكدرت وسك كده واحدة واحدة عشان نفهم أنت بتقول إيه. الله يستر. جميل يا أستاذ. ما شاء الله ما شاء الله يا أستاذ. ما شاء الله وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم صعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار القنس

اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، عليه الصلاة والسلام. صلى عليه عليه الصلاة والسلام الحبيب عليه الصلاة والسلام. كلا بسم الله الرحمن الرحيم. Allahumma arhamna fana أشرف عيسى كورزاي سجل لكم أشرف عيسى كورزاي أن سبب على الدنيا وقد علم أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بنيها كنتم كنا قد الإيمان والإسلام مع القرآن الكريم قلت له على مسان حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السكة مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف والمقيم بمركز مدينة برنجان أنا بذلك أنا عدس مكبرة الصوت والفراشة الحديثة الكبرى والمعرض الفني ركبا تحت إدارة وإشراف أولاد صالح المقيمين بسخط العنب وكل من جانا بالعزاء فكان سعيه مشكور والبقاء لله وحده والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خذ الراديو دوس على الكهرباء. عنينا لك يا عم. احنا خدامينك يا عم. راح يحود هذا يحود يا ريتك فيضة القناة.